وحديد وسحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن قالت لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث لم توجزي شرك العقول سبحان الله شرك العقول ما مثله وعقلة المتحفز او المستحفز. شوف التصوير شرك العقول تصطاده وعقلة المستحفز او المتحوفز. العالم يقول قاعد متحوفز يعني قاعد على قدمين يبغى ينهض لكن جالس على قدمين وما هو متمكن من الارض. يقول اذا اراد ان يقوم الى ينهض قائما فكلمته جمد في حالته لا هو ناهض الى اعلى ولا هو يرجع الى ان يقعد. لماذا؟ بسحر حديدها. يمكن بعض الاخوة اللي يقرؤون بعض الجرائد او الصحف من حوالي 40-50 سنة بعض ملوك بعض الدول نظامهم لا يتزوج الا من الاسرة المالكة فتعرف على امرأة وسحر بعذب حديدها واراد ان يتزوجها. قالوا له اما العرش واما المرأة. قال لا خذوا العرش حقكم وانا اتزوج المرأة. يتنازل عن عرشه في اكبر دولة في قارته من اجل عذوبة حديد امرأة. هذا سحر ولا ما هو سحر؟ ويقول عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رجل طلب منه حاجة وألح عليه فلم يخطها له فجاءه في يوم من الأيام بحديث هادئ عذب طيب فخضاها إليه وقال هذا هو السحر الحلال وحديثها السحر الحلال لو أنه. إذن البيان كونه شبه بالسحر في تأثيره هو صفة مدح. لكن إذا أخذناه على هذا التفصيل ومن حيث هو مطلقا لا شك أنه مدح. ولكن إذا كان في صدد إبطال حق أو إحقاق باطل يكون هو مدح ولا عين المذمة؟ والله عين الذم. ومن هنا يقول العلماء لا ينبغي لقاضي الخصومة او للمتقاضي في خصومة ان يلد في خصومته بقوة حجته وبيانه. وهل يزيد على القاضي في البيان ويورطه في حديثه ويلبس عليه؟ قالوا ايضا لا ينبغي للقاضي ان يكون مفرط الذكاء حتى لا يربك المتخاصمين. اذا خير الامور الوسط. لكن يهمنا في هذا السياق إن من البيان لسه. نرجع مرة أخرى إلى هذا الموقف. رجل ينتدح صديقة. رجل مطاع في أدنيه. رجل كريم اليد. يرجع ثاني يقول أنه مكروه في عشيرته ضيق العطل. لئيم الخال حادث المال. نسيم الخال يعني خاله ما هو شيء ما هو نسيم. ضيق حادث المال يعني كان طول عمره فقير والان اللي حصل المال. في بعض البلاد كان يسموه غني حرب يعني ما يعرف النعمة من اين جاءت وجاءه المال فجأة يطغيه ويقدره. لكن صاحب النعمة الذي نشأ في خير وفي نعمة لا تغيره الاحداث ولا تبدله الايام. في غناه وفي فقره معدن النسب والحسب والكرم فيه لا يتغير. فاذا المذمة ناتي الى هذه النقطة ونقول لا ينبغي للمسلم ولا لذي المروءة ولا للعاقل ان تغيره الاحداث ويتغير في حسب تغير المواقف. تقول كل خير وأبغضت تقول كل شر. ليش؟ لا ينبغي للإنسان أن ينفعل مع الغضب ويغير موقفه ويتغير ويغير يقلب المجال. ولذا صلى الله عليه وسلم